يكون فيه طمع. للذين لا يرجون أيام الله. إيه يعني أيام الله؟ أيام الله على المؤمنين بأنف وعلى الكافرين بهزيمة. فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا يلسروا بشوية كلام. اعملوا شوية الكلام ده مروا عليه لا مر الكرام وما تعملهوش. يعني ذول المنافقين هم اللي بيعملوا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك دي لا حدث لا قصة. اولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وفي بير عندهم كان ينزل عليه القوم اسمه المريسيع اللي بياخدوا منه ما يشربوا. فلما راحوا يحاربوا وخرجوا الجماعة كلهم بتاع المدينة يروحوا بني المصطلق، فبقوا الموالي او العبيد يجوا في الفضوة ويملوا الايه المية من البير بتاع المريسيع عشان الناس تشربوا. فمولى لعمر ذهب ليستقي، فجيه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضه بعت الغلام بتاعه عشان يستقي. فمولى عمر قال له لا، حتى اسقي لرسول الله اولا، وهم عادلوا بتاع الرسول سأدلوا الرسول. قال له خلصت؟ قال له لا، ولا يزال دلو ابو بكر، ما هو عارف انه منافق كذا ابو بكر. قال له عمر، فأبطأ المولى على عبد الله بن أمي. قال له ما أبطأك؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، سقى للنبي وقلنا زي بعض، سقى لأبو بكر وقلنا زي بعض، سقى لعمر. فطالت الايه، فهز راسه بقى هز في المنافق وقال ايه، إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك. دي كلمة قالها عشان يشفوا الايه اللي في نفسه. فرحنا قاله سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح. ربنا بيقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طب ربنا يقبل كده نغفر له كده ليه؟ فما لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفره دي ليه؟ لان كلمه نقولها وهيفه وكلمه تنتهي، انما لو وصلت الى فعل نبقى نقدم. ولذلك قعد غفر لهم دي، ما عملش فيهم اي حاجه. يغفر للذين لا يرجون ايام الله. طيب وبعدين؟ قال لك فان انتقلت الكلمه الى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بنو قينقاع والمراه اللي شبكوا ديل الجلابيه في بدبوس كده عشان وهي لما تقوم عورتها تنكشف، كان السبب ان كله يجلي. لما لكن كلمه يقولها كده يشتفي بها ولا كلمه منحه ليه؟ طب وبيستفقى لهم مع الكلمه دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يذل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاعه ومش من قلبه. يبقى ده دليل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق. لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان ضعاف، لكن لما راح المدينة قوي. لما قوي بقى يبقى ايه؟ يبقى ينافقوه. اللي مش مسلم يعمل انه مسلم. الله. طب تعالى بقى وياي. انا في ساعة ما يعمل انه مسلم وهو مش مسلم، يبقى كل نصل للمسلمين يقطع في قلبه. قال لك سيبه يقطع في قلبه. وحسبه ذلا انه مش ويانا بقلبه، انما مرغم انه يجي ويانا. ادي الذلة لربنا. ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي. لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياهم. ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني لما نرجع نبقى ننتقد. ربنا صدقك. قال له صحيح كلامك صحيح، إن الأعز هيخرج الأذل، بس نتفق مين الأعز ومين الأذل. ولله الإيه؟ ولله الإيه. يبقى كلمة يشتفي بها إيه؟ ما تعملهاش معركة يعني، انما لما توصل مثلا لثاني يبقى ايه قاعد اول واحد. حاجه ثانيه برضو مثل هذه، واحد اسمه فنحاس اليهودي ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى. فنحاس لما انزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد وبيطلب منا ان نسالك.